وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. هذا الحديث يقول المؤلف إنه رواه البيهقي وفلان لكن بسند ضعيف، وعليه عمل الناس. والعامة يقولون الإمام يحمل سهو المأموم، بمعنى حينما تقع الصلاة جماعة المأموم مرتبط بالإمام، فإذا سهى المأموم ولم يسه الإمام فعلى المأموم أن يسلم مع الإمام، وإذا سلم فسلموا. فهل يسجد المأموم سجود السهو عن السهو الذي وقع منه وهو خلف الإمام، أو أن الإمام قد سهى والمأمومون لم يقع منهم سهو؟ الإمام عليه سهو والمأمومون لا سهو عليهم، فيتعين على الإمام أن يسجد سجود السهو لما وقع منه، والمأمومون اللي ما سهوا يسجدون مع الإمام تبعا له، ولا يقولوا احنا ما سهونا ما علينا شيء. هذه هي المسألة. وكيف يتصور هذا؟ لو قلنا مثلا الإمام جلس في التشهد الأوسط بأنه لم يتشهد التشهد الأوسط، الإمام جلس للإيش؟ للتشهد، ونحن ما نقدر نحكم عليه بآه ولا بلا، هو اللي يحكم على نفسه، وظاهر الأمر الجلوس والجلوس معه التشهد، لكن المأموم في نفسه يوقن بأنه لم يتشهد سهوا، يبقى الإمام صلاته صحيحة لا سهو فيها، والمأموم وقع عليه سهو في ترك التشهد الأوسط. طيب سلم الإمام لصحة وسلامة صلاته، هذا المأموم الذي من ضمن الجماعة هل يسجد سجود السهو لما سهى عنه من تشهده؟ قالوا لا، يحمله عنه الإمام. لو قلنا إن سجود السهو ليس للتشهد ولكن للقيام معه أو للقيام، عند بعض الأئمة كمالك يقول إذا جلس يكفيه، الإمام سجد السجدتين في الركعة الثانية وقال الله أكبر وجلس للتشهد، بينما بعض المأمومين قال الله أكبر وجناهض وقف وصار أقرب إلى القيام، لو كان منفردا يرجع؟ إيش تقولوا؟ ما يرجع، لكن مع الإمام الآن يظل قائم ولا يرجع تابع الإمام؟ يرجع ويتابع الإمام، يبقى وقع منه سهو في القيام والجلوس. هو جاء بجلسة التشهد وتشهد ولكنه سهى، فنهض قائم. الإمام نهض؟ لا ما نهض، الإمام يسلم لأن صلاته صحيحة، وهذا الذي قام وجلس وقع منه سهو هل يسجد لهذا السهو؟ قالوا لا، لخبر عمر رضي الله تعالى عنه. طيب إذا سهى الإمام والمأموم لم يسهو، الإمام في السجدة الثانية للركعة الثانية قام كبر وقام ونهض فسبحوا له ولم يقم واحد من المأمومين، لكن الإمام كان سريع الحركة وصل إلى القيام وفاته فقه الصلاة فرجع، هل كان من حقه رجوع ولا يستمر؟ يستمر، فسهى في القيام وأخطأ في العودة. هذا الإمام يلزمه إيه؟ سجود السهو. هل المأمومون قاموا ولا قعدوا؟ لم يلزمهم ولا شيء. فإذا سجد الإمام لسهوه الذي وقع منه على المأمومين أن يسجدوا متابعة للإمام. فهمنا هذه يا إخوان؟ والله تعالى أعلم.